بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأنه الممرض والمداوي الشافي لعباده. أي هذا الأمر الذي اختص به الله جل وعلا من حيث إنزال الشفاء أو المرض على عباده وعلى مخلوقاته، وهو دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه اختص بهذا الأمر ولا يشركه بذلك شيء. وإذا وجدت بعض الأمراض مرتبطة ببعض الأحوال والهيئات فهي بمثابة السبب، لا أنها هي الفاعلة، لأن الذي يفعل ذلك يمرض ويشفي ويعطي ويمنع، إنما هو الرب سبحانه وتعالى. فالمؤمن والعالم والمخلص والعابد هو الذي يجد هذا المعنى ويفهم هذا الأمر، ويخص الله سبحانه وتعالى به ويجعله دليلا من أبرز الأدلة على ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الفاعل القادر المريد المشيء لهذه المسائل. نعم. قال الله عز وجل مخبرا عن إيمان نبيه وخليله الذي يميتني يعني عن إيمان نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعرف بربه للمشركين عندما سألوه عنه فقال الذي يحيي ويميت وأنه هو الذي ينزل الشفاء والمرض يمرض ويشفي. نعم. وإذا مرضت فهو يشفين. هكذا قال إذا مرضت يعني وقع بي مرض فالذي يرفع المرض ويشفيه هو الله. نعم. ثم قال أخبرني محمد بن عبد ابن عبد بن محمد بن عبد بن حفص قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقي قال ثابت البناني فقال أنس ألا أرقيك قال ثابت البناني يا أبا حمزة اشتكيت هكذا اشتكيت عندك نعم نعم اشتكيت نعم نعم يعني أن ثابت هو المريض نعم الذي اشتكى نعم فقال أنس ألا أرقيك ألا أرقيك ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقرأ عليك رقية النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بها. نعم. قال بلى. قال قل اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم رب الناس اذهب البأس اذهب البأس هنا مكسور وليس اذهب مكسورة هنا طيب اذهب البأس اذهب البأس اذهب البأس يعني ادفع البأس واصرفه اشفي اشفي اشفي انت الشافي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما قال رواه جماعة عن أنس وروي عن عبد الله وعائشة وأبي ميمونة وأبي هريرة وثابت بن قيس رضي الله عنهم نعم قال وأخبرنا هذه هي الرقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها المرضى اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني ومحمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله مسحه بيمينه ويقول أذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي أشفي أنت الشافي نعم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال رواه الثوري عن الأعمش، ورواه جرير وغيره عن منصور عن أبي الضحى، وقال الثوري وأبو عوانة وورقاء عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وقال جماعة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن مسلم وإبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، فجمع بينهما أي من حيث الأسانيد والروايات، وكلها صحاح ثابت، وكلها صحاح ثابتة. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، أخرجناها في كتاب الدعاء. يعني هذه رواية ثانية أخرجها ابن مندى في كتاب الدعاء الذي فيه الدعاء للمريض بالشفاء، حيث يرقيه: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، شفاءك الذي لا يغادر سقما، أو شفاء لا يغادر سقما. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الممرض المداوي الشافي لعباده. الحمد لله. قال: إن من تمام توحيد الإنسان وكماله أن يؤمن بأن خالقه الذي أوجده من عدم هو الذي يتصرف فيه بالمرض والشفاء والحياة والموت. نعم. وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما قال تعالى مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام بأن كل ما يصيبه هو من الله تعالى الذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يطعمني ويسقين. نعم. وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. أي أن الحياة والموت والمرض والشفاء كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك. أي أن نعم. عيد العبارة. أي أن الحياة والموت والمرض والشفاء كله نعم. كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك، لا يقدر عليه أحد سواه. وما ادعاه النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وقد آتاه الله الملك. النمرود لما حاج إبراهيم حيث قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق، قال له إبراهيم، أو هو قال لإبراهيم أنه يحيي الموتى، فادعى أنه هو أيضا يحيي الموتى، لكن دعوى النمرود أنه يؤتى باثنين حكم عليهما بالموت فيعفو عن أحدهما وينفذ الحكم في الآخر، هذا فهمه للإحياء والإماتة. فأضرب إبراهيم عليه السلام عن هذا، لأن هذه سفسطة، ولأن هذا قول لا اعتبار فيه، فجاءه بما يسكته وبما يقيم عليه الحجة. فقال إبراهيم له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني عندما تطلع، فأتي بها من المغرب، يعني إن استطعت دعها تشرق من المغرب. ولا شك إن هذا أمر لا يستطيعه النمرود، ولهذا أقام عليه الحجة والدليل: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال: فبهت الذي كفر ولم يجد جوابا، واحتار في هذا الدليل الذي أقامه إبراهيم عليه. نعم. وما ادعاه النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وقد آتاه الله الملك، حيث ادعى أنه يحيي ويميت مثل إله إبراهيم الذي يحيي ويميت، هي مغالطة من ذلك الملحد الذي يعلم في قرارة نفسه أن الإحياء ليس العفو عن شخص وإطلاق سراحه. لأن الآية أو لأن القصة أن إبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي يحيي ويميت، فادعى النمرود أنه هو كذلك يفعل، قال: وأنا أحيي وأميت. ولما سئل كيف تحيي وتميت، قال: آتي باثنين حكم عليهما بالموت فأنفذ الحكم في أحدهما وأعفو عن الآخر، فمن عفوت عنه أحييته، ومن نفذت فيه الحكم أمته. فقال له إبراهيم عليه السلام: يعني هذه الدعوة باطلة أصلا، لا ينطبق عليها أمر الإحياء والإماتة، ومع ذلك أضرب عنها لكي لا يطول الجدل فيها واستفسط، فجاءه بدليل أسكته، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله تعالى: فبهت الذي كفر، يعني انخنس وأقيمت عليه الحجة. نعم. أن الإحياء ليس العفو عن شخص وإطلاق سراحه من القتل، وكذلك الإماتة ليست تنفيذ الحكم بقتل شخص آخر. لكن لما علم إبراهيم عليه السلام مغالطته وهو الذي آتاه الله الحجة، لم يجادله في مفهومه الخاطئ لمعنى الحياة والموت، وإنما انتقل به إلى حجة أخرى لا يستطيع الرد عليها، حيث قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ولم يحر جوابا. نعم. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. قال: وهكذا مصير كل ظالم متعد على حق الله الخيبة والخسران. وقد أورد المصنف بعد الآيات الأحاديث التي توضح هذا المعنى، وذلك بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقية ودعائه بهذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال: وهو معنى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فإن الذي بيده المرض والشفاء هو الإله الواحد الذي يجب على المسلم الالتجاء إليه والتوكل والاعتماد عليه، وألا يطلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله من أحد سواه. وقوله لا شافي إلا أنت إشارة إلى أن ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف تقدير الله لم ينفع، لأنها أسباب لكن الشفاء والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه المبدئ خلقه بلا مثال والمعيد لها بعد فنائها. أي عقد الإمام ابن مندى بابا جديدا في إقامة الأدلة على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، لأنه هو فاعل هذه الأمور الدالة على ألوهيته، ومنها أنه ابتدأ خلقه من غير مثال، وأنه هو الذي أبدع السماوات والأرض والمخلوقات من غير مثال سابق، مما يدل على كماله سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته وسعة علمه جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يفيد من هذه المسألة، وهي الابتداء، ابتداء المخلوقات من غير سابق مثال، وإيجادها من العدم من غير مثال سابق، يقيم ذلك دليلا على ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. فقال: نعم. قال الله تعالى مخبرا عن قدرته على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم وإعادته خلقهم بعد أن يصيروا رميما ورفاتا: ألم يك نطفة من مني يمنى. الآية يعني في حال خلق الإنسان بل الحيوان جميع الحيوان، أنه يكون خلقه من نطفة من مني يمنى. نعم. ثم يتطور هذا الخلق فيكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم تتحول المضغة إلى عظام، ثم يكسى العظام لحما، ثم يخرجه الله تعالى طفلا. نعم. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال عز وجل: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. معنى يبدئه يعني يوجده من العدم، وبعد أن يكمل ويعيش ويموت يعيد خلقه مرة أخرى للقيامة. نعم. ثم قال: بيان ذلك من الأثر قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. نعم. وشتمني ولم يكن له ذلك، أي فعل ذلك ظلما وعلوا وبغيا. نعم. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده، يعني بعد موته. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، ادعى أن لله ولدا، وسبحان الله وحاشاه أن يكون له ولد. نعم. وسبحاني من أن أتخذ صاحبة أو ولدا. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.